الله والصلاة والسلام. هي مش الموضوع مش محتاج حكاية والله، كل المنتخبات كده، كل واحدة قابلت مشكلة على قدها، كل واحدة واجهت حرب زي دي، فشوية صبر واحتساب ربنا سبحانه وتعالى هيبدل الحياة. شوية صبر واحتساب، يعني كتير من المنتخبات فاكرة انها هتفضل ثابتة على النقاب وهتأخر النقاب، كتير من الأخوات فاكرة انها هتأخر النقاب لحد ما هتدخل يوم تلاقي أهلها اللي محاربينها مطفيين النور ومعلقين دينا في كل حتة، وفجأة النور ينور في الصالة وهي داخلة الشقة إليهم وبيحدفوا عليها زينة وورود ومطلعين لها صندوق فيه النقاب ويقول لها البسي النقاب احنا رضينا عنك وما فين تلبسي النقاب. لا مش هيحصل الكلام ده، امال ايه؟ لا هيحصل حرب حرب. وبعدين يختار الانسان ربنا سبحانه وتعالى ويؤسر رب العالمين سبحانه وتعالى، فرب العالمين جل جلاله وتبارك وتعالى يقبل من عبده هذا الايثار ويثبته، ثم يكافئه ان كل الناس اللي كانوا بيحاربوه دول يجعلوه قدوة ويضربوا به المثل في ان هو صاحب مبدأ وثابت وعفيف الى اخره. فالوصية بالثبات مهما تكون الحكاية، والوصية بان مفيش حاجة اسمها تلبس النقاب من وراء اهلها او تلبسه بره البيت، لكن لما تدخل البيت ما تعرفهمش، لا برضو مش اللي تعمله. ولا الوصية انها تكذب، ولا الوصية انها تسيء الخلق، لا لا طاعة لمخلوق، لكن ما قلناش لا أذب، قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لما قلنا لا طاعة ما قلناش لا أذب. ربنا يهدينا ويهديكم ويعفو عنا وعنكم.